darkmixed.com darkmixed.com. 90 كنا ساعتها صغيرين، كان كل اللي بيملى قلوبنا ثانية نقوله بنظرة عين. كان الباب قدام الباب، ولا عاملين للدنيا حساب. أجمل حب الحب اللي احنا بنحسه وما احناش خايفين، بنحس وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين ويكسبنا سنين، والذكرى اللي ما بتسيبش قلوبنا تسيب جوانا حنين. وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين، والذكرى موقع الدوت نكس دوت كوم.